بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف عليه رحمة الله في باب صلاة التطوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع، ويقول: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر. طيب، قال المصنف عليه رحمة الله في باب صلاة التطوع: آكدها، أي آكد التطوع، كسوف. وهذا يدل أن صلاة التطوع ليس بدرجة واحدة في الأفضلية والأهمية، وأنها متفاوتة في الأفضلية. قال: آكدها الكسوف. والقاعدة عندهم أنهم يقدمون صلاة التطوع التي يشرع لها الجماعة على ما لا يشرع لها الجماعة. ما كان من التطوع يشرع له الجماعة فإنه مقدم وآكد على ما كان إذن قوله آكدها الكسوف يدل على أن صلاة التطوع هي على مراتب، وأنها ليست بدرجة واحدة في الفضيلة والآكدية، وأن آكد صلاة التطوع ما كان يشرع له الجماعة. ثم ما يشرع له الجماعة أيضا هو أكثر من صلاة، أنواع، فيقدمون ما يشرع له التطوع ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قدموا الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الكسوف لم يترك صلاة الكسوف حين وجد سببها. قال: آكدها الكسوف، ثم استسقاء، ثم صلاة الاستسقاء. إذن صلاة الكسوف يشرع لها الجماعة، وصلاة الاستسقاء يشرع لها الجماعة، فقدمت الكسوف على الاستسقاء لأن الكسوف لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستسقي أحيانا ويترك أحيانا. قال: ثم تراويح. ثم التراويح وهي التي تفعل في رمضان، قال هي بعد الاستسقاء، والظاهر أن تأخيرهم للتراويح ظاهر السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في آخر الأمر خشية أن تفرض. قال: ثم وتر. ثم الوتر يليها، والوتر يصلى يعني في الغالب يصليه الإنسان منفردا. قال: ثم الوتر في الآكدية. قال: يفعل بين العشاء والفجر. بين وقت الوتر وأن وقته بين العشاء والفجر، بعد صلاة العشاء وإلى دخول وقت الفجر. قال: وأقله ركعة. أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة. قال: مثنى مثنى مثنى، ويوتر بواحدة. فالوتر أكثره 11 ركعة، والأفضل فيه أن يصلى مثنى مثنى، يعني كل ركعتين يسلم منها ثم يوتر بواحدة، فيصلي 5 صلوات، كل صلاة بركعتين يسلم منها، من كل ركعتين يسلم ثم يوتر بركعة واحدة، وهذه 11. لكن الوتر له صور كثيرة، قد يكون 11 وهذا الأكمل والأكثر، وقد يكون أقل، والأقل من 11 التسع والسبع والخمس والثلاث ثم الواحدة. ذكر المصنف صور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر بأقل من 11 ركعة. قال: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. لم يجلس إلا في آخرها، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للخمس وبالنسبة للسبع، وورد في السبع أيضا وجه آخر أنه يجلس مرتين في السبع، يعني يجلس في الركعة السادسة ولا يسلم، يتشهد ثم يقوم ويسلم بعد السابعة. إذن إن أوتر بخمس قال المصنف لم يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر بسبع يقول المصنف كذلك لم يجلس إلا في آخرها. هذه الصورة أفضل وهذه الصورة هي الأكمل، وإلا لو صلى ركعتين وسلم صح ذلك وجاز. قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. طبعا بالنسبة للسبع قلنا هناك وجه آخر أنه يمكن أيضا أن يفعل هذا، ويمكن أن يفعل شيء آخر وهو أن يجلس في الركعة قبل الأخيرة، يعني يجلس في السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة ثم يسلم مثل التسع. قال وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات، إذن عندنا إحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث. قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، قال بسلامين وهذا هو الأكمل، وإلا لو أنه صلى ثلاث ركعات بسلام واحد جاز ذلك، والأولى عندهم أن يصليها إذا صلىها بسلام واحد أن لا يصليها كالمغرب، لا يجلس فيها، مع أن هناك عندهم وجه آخر أنه لو جلس بتشهد في الركعة الثانية ولم يسلم وقام كالمغرب، إذا صلىها كالمغرب خلاف عندهم هل تصح أو تبطل، منهم من يقول تصح منهم من يقول تبطل، وإن صلىها بدون تشهد أبدا إلا في الأخير تشهد واحد، يعني بدون تشهد ثاني في الركعة الثانية، أقصد بدون تشهد في الركعة الثانية، يعني إن صلىها بتشهد واحد في الأخير فهذا هو فهذا لا حرج عندهم، لا إشكال فيه، لا يبطل الصلاة، لكن الأكمل عندهم أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة منفردة. قال بسلامين يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ويقنت فيها بعد الركوع، بين مكان القنوت أنه بعد أن يركع، ويقول أكمل. ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه. نعم ويمسح وجهه بيديه، يعني يقولون هنا في الصلاة في القنوت دعاء القنوت وخارج الصلاة كذلك. وعنه لا يمسح القانت. طيب قال ويكره قنوته في غير الوتر، يكره أن يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة. إذن ليس هناك قنوت مشروع إلا في الوتر هذا الأول، والقنوت الثاني في النوازل، قنوت النوازل. قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، ثم قال غير الطاعون، غير الطاعون فإنه لا يقنت لا قنوت في الطاعون، والسبب في ذلك أن طاعون عمواس الذي كان في عهد الصحابة ما قنت الصحابة، لم يقنت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعون عمواس في السنة الثامنة عشرة للهجرة، فدل هذا أنه الطاعون لا يعتبر من النوازل التي تشرع لها أو يشرع لها القنوت. يقول المصنف إذا في النوازل يقنت، قال غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض، صفة قنوت النوازل بينه المصنف، قال فيقنت الإمام، والمقصود هنا أنه يقنت استحبابا، فيقنت أي استحبابا، والإمام المقصود به هنا الأعظم، الإمام الأعظم يعني ولي الأمر، فيقنت الإمام في الفرائض يعني ليس في النوافل. طبعا هذا هو قول عند الحنابلة وهذا المعتمد عندهم، وإلى عندهم أقوال أخرى في هذه المسألة. قوله فيقنت الإمام وقلنا هو الأعظم دل ذلك على أن القنوت إنما هو مختص بالإمام، إمام المسلمين هو الذي يقنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت وهو إمام المسلمين في عصره وفي عهده عليه الصلاة والسلام، فكان يقنت، فإذا اعتبروا أن القنوت مرتبط به هو. وهناك رواية وعنه يقنت إمام الجماعة، أنه أي إمام جماعة يمكن أن يقنت. وهناك رواية ثالثة أنه حتى المنفرد كل مصل يقنت. إذن المعتمد عندهم في المذهب أنه لا يقنت إلا إمام المسلمين أو نائبه يعني أو من ينوب عنه، هذا الذي يستحب له. قال والتراويح 20 ركعة. والتراويح انتقل الآن إلى صلاة التراويح من التطوع، وذكر عددها أن عددها 20 ركعة. قال تفعل في جماعة 20 ركعة، هذا ورد، طبعا ورد غير 20 لكنه ورد أيضا في 20، واعتمدوا في المذهب على رواية 20 وإن كان البعض يضعفها. نعم. قال رواية يزيد بن رومان في الموطأ، قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، هذا بيان لوقت التراويح. قال ويوتر المتهجد بعده، ويوتر المتهجد بعده يعني بعد التهجد، والمتهجد هو الذي سينام ثم يقوم يصلي بعد نومه، يقول يوتر بعد ذلك، إذن يؤخر وتره من أراد أن يقوم بعد نومه، يعني سيصلي مع الناس ثم ينام ثم يقوم في آخر الليل يصلي، فهذا الأفضل في حقه أن يجعل وتره بعد قيامه الأخير. قال المصنف فإن تبع إمامه يعني هذا المتهجد إن تبع إمامه شفعه بركعة. إذن الذي ينوي أن يقوم في آخر الليل إذا صلى مع الإمام في أول الليل أو في منتصف الليل وأوتر إمامه وصلى وراءه الوتر فإنه يشفع الوتر بركعة، إذا صلى الإمام الوتر 3 ركعات فصلى الركعة الأخيرة المنفردة هذه ركعة الوتر، فلا يسلم مع الإمام إنما يقوم ويأتي بركعة حتى لا يكون قد أوتر في أول الليل، ويأتي بوتره بعد ذلك متأخرا. قال المصنف ويكره التنفل بينها، يعني بين إيش؟ بين التراويح، ويكره التنفل بينها بين التراويح، ويصلي التراويح الآن التراويح نافلة فلا يتنفل بين التراويح. ثم قال ولا التعقيب في جماعة، عفوا لا التعقيب في جماعة يعني لا يكره. نعم عندكم إيش؟ ويكره التنفل بعدها إيش؟ لا التعقيب في جماعة. ما هو التعقيب في جماعة؟ التعقيب يعني الصلاة. قال لا التعقيب في جماعة يعني الصلاة بعد التراويح ما لم يرقد، فهو ليس بمكروه عندهم، يعني عندهم إذا صلى التراويح مع الإمام ثم أراد أن يقوم في جماعة بعد ذلك هل يكره ذلك؟ وإيش الجواب؟ ما يكره هذا. قال لا التعقيب في جماعة يعني الصلاة جماعة بعد التراويح، هذا غير مكروه. ثم قال المصنف ثم السنن الرواتب، اقرأ يا شيخ. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاءه. بين المصنف عليه رحمة الله السنن الراتبة وقال هي 10 ركعات كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، ثم قال وهما آكدها، أي الركعتان اللتان قبل الفجر هي آكد الراتبة. ثم قال من أحكام هذه الراتبة، قال ومن فاته شيء منها من هذه الراتبة سن له قضاؤه، يسن له أن يقضيه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بعض الراتبة فأعطى الحكم هذا لجميع الرواتب. نعم أنه قضى راتبة الفجر وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فقالوا ما سواها في حكمها. انتقل إلى صلاة الليل، قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها، أي أفضل صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه. إذا انتهى النصف الأول من الليل، يقول الثلث الذي يلي النصف الأول من الليل هذا هو أفضل الوقت، وهذا الذي ورد في قيام داود عليه السلام. إذا لو كان الليل 12 ساعة فالست ساعات الأولى هذه النصف الأول، الثلث الذي يليه كم ساعة؟ كم ساعة؟ ساعتين لأربع ساعات، لا ثلث الليل بعد نصف، معنى الأربع ساعات التي تلي نصف الليل. قال وصلاة، وصلاة لأنه يقوم الثلث ثم ينام السدس، يرتاح السدس. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني ركعتان ركعتان، صلاة الليل النفل ركعتان، وصلاة النهار أيضا النفل يكون ركعتان، هذا هو الأفضل والأولى. ثم قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وإن تطوع في النهار بأربع ركعات يعني مثل ما يصلي الظهر، معناه يتشهد في الثانية ثم يقوم، أو بدون تشهد أيضا يجوز ذلك، وبتشهدين أفضل عندهم، يقول فلا بأس. دل هذا على أن الركعتين المثنى المثنى هو الأفضل فقط وليس هو الواجب، وأنه يحرم ما سواه. ثم قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، وهذا محمول كما جاء في الحديث، هذا محمول على من صلى قاعدا وهو مستطيع للقيام، فإن أجره على نصف أجر القائم. لكن لو كان من يصلي قاعدا يصليها لعذر، يصليها لعذر، إذن هذه القاعدة، انتبهوا، أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، أولا هذه في النفل طبعا ليست في الفريضة، في النفل الإنسان مخير، إن شاء صلىها قائما وإن شاء صلىها قاعدا، لكنه إن صلىها قاعدا في النفل وهو مستطيع للقيام يكون أجره على نصف أجر القائم. أما غير المستطيع الذي لا يستطيع كالمريض فإن صلاته قاعد مثل صلاة قائم، أجره كامل. وهذا قلنا في النفل وليس في الفرض، أما في الفرض فإنه يجب القيام على المستطيع. قال وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي، أي وقت نهي هذا؟ الوقت الذي في أول النهار وهو طلوع الشمس، يعني من إذا طلعت الشمس وارتفعت عن الأرض وزال وقت الكراهة وبيحت النافلة دخل وقت الضحى. ثم قال إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال يعني إذا إلى ما قبل الزوال، فإذا جاء وقت النهي الثاني اللي هو توسط الشمس في وسط السماء ينتهي، إذن وقتها هو ما بين في الوقت المباح وقت الجواز الذي بين الفجر بعد الفجر وقبل الظهر. قال وسجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة هو السجود الذي يشرع عند تلاوة آيات السجدة. قال صلاة يعني حكم وحكم الصلاة، يسن للقارئ الذي يقرأ آية السجدة والمستمع الذي يستمع يقصد الاستماع لآية السجدة. قال دون السامع، دون من مر برجل يقرأ آية السجدة فسمعها لكنه لم يكن مستمع لها ومنصت، لم يقصد الاستماع. قال وإن لم يسجد القارئ، لم يسجد يعني المستمع، يعني لا يسجد المستمع. طيب إن لم يسجد القارئ، يعتبرون أن القارئ مثل الإمام للمستمع فيأخذ حكم الإمام، فلا إذا كان لم يسجد فهو لا يتابعه ولا يسجد. قال وإن لم يسجد القارئ، لم يسجد يعني المستمع. وآيات السجدة مجموعة في قوله بأعراف رعد النحل سبحان مريم بحج وفرقان وبالنمل والجرز بحاميم نجم شقت اقرأ، فهذه مواضع سجدات التلاوة إن تجز. بأعراف رعد النحل، بأعراف رعد النحل سبحان مريم، هذا كم موضع؟ أعراف، رعد، النحل، سبحان، وش سبحان هذه؟ الإسراء، مريم، بحج، الحج فيها موضعان، بحج وفرقان سورة الفرقان، وبالنمل والجرز وهي السجدة، بحاميم، بحاميم فصلت، نجم انشقت، اقرأ، انتهت الـ14. اقرأ قال فهذه مواضع سجدات التلاوة إن تجز، يعني إن تمر بها. طيب أكمل يا شيخ. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو 14 سجدة. نعم، هذه المجموعة في البيت السابق. طيب قال في الحج، في الحج منها 2. نعم، في الحج منها 2. ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. إذن في سجود التلاوة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود، لكن لا يتشهد لأنه لم يرد. نعم، قال ويسلم، نعم، لكنه لا يتشهد. نعم، تسليمة. قال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر، يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سر، في صلاة سرية. لماذا يكره ذلك؟ لأنه إذا قرأها في السرية وسجد قد يختلط الأمر ويلتبس على المأمومين، فلا يدرون هل هو يسجد للسجدة أو هو نسي الركوع فيوقعهم في لبس. إذن المكروه الأول، المكروه الأول قراءة آية سجدة في سرية ليس في جهرية. الأمر الثاني قال وسجوده فيها، يعني ويكره أن يسجد فيها، يعني في السرية لو قرأها. إذا الإمام إذا قرأ آية سجدة في سرية، يقول المصنف أصلا يكره له هذه القراءة. ليش يكره له هذه القراءة؟ لأنه إما أن يسجد أو لا يسجد، فإن لم يسجد يكره له ذلك لأنه ترك السنة، وإن سجد أوقع المأمومين في لبس، فالأولى أن لا يقرأها في السرية. قال وسجوده فيها، طيب هب أنه قرأ آية سجدة نسي وقرأ آية سجدة، قال يكره له أن يسجد فيها، وسجوده فيها أيضا يكره. إذن إذا قرأها الأولى لا يسجد. قال وسجوده فيها، هذا بالنسبة للإمام. طيب والمأموم ماذا يفعل لو أن الإمام قرأ السجدة في سرية وسجد، هل يتابعه أو لا يتابع؟ قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني في غير السرية. إذن المأموم يتبع الإمام إذا قرأ السجدة وسجد يتبعه، هذا في أي صلاة؟ في الجهرية. أما في السرية فليس بمطالب. طبعا هذا معتمد المذهب. لماذا؟ يقولون لأنه هو ليس بتال لآية السجدة ولا هو مستمع، يسجد ليش؟ يمكن أقول يسجد متابعة للإمام. يقولون هو الآن ليس في حقه سنة سجود، لا سمع آية سجدة ولا تلا آية السجدة، فلا يشرع له. إذن هو يقولون هو لا يلزمه، هنا لا يلزمه ذلك. لكن يمكن أن يقال الأولى أن يسجد لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، قاله الموفق. قال ويستحب سجود شكر أو سجود الشكر. الآن انتقل إلى سجود آخر وهو سجود الشكر. عندنا سجود السهو سبق، وعندنا السجود الثاني الآن مر معنا وهو سجود التلاوة، وعندنا السجود الثالث وهو سجود الشكر. سجود الشكر ليس له علاقة بالصلاة، سجود الشكر له علاقة بالنعم، بحصول نعم أو اندفاع نقم. قال ويستحب سجود الشكر متى؟ عند تجدد النعم واندفاع النقم. إذا ليس له علاقة بالصلاة، هذا له علاقة بالحياة. قال لذلك قال المصنف وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. تبطل به يعني بسجود الشكر صلاة غير الجاهل وغير الناس. إذن الذاكر المتعمد لو أن إنسان في صلاة فبلغه خبر نعمة جاءت حصلت أو نقمة اندفعت وهو متذكر أنه في صلاة متذكر الحكم فسجد للشكر، ماذا يحصل للصلاة؟ تبطل. لماذا تبطل؟ لأنه أضاف إليها سجودا وعملا لا علاقة له بالصلاة. لكن يقول المصنف الجاهل والناس لا، لا يدخل في ذلك، لأنه يعتبر يعني أضافه نسيانا، أضاف السجود نسيانا أو جهلا منه. انتقل المصنف إلى أوقات النهي، قال: وأوقات النهي خمسة، رقموا هذه الخمسة. الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا الأول. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر الثاني يعني متى؟ من أذان الفجر ولا من صلاة الفجر؟ من بعد صلاة الفجر يعني؟ طيب، من بعد صلاة الفجر. أيوة، المصنف يقول من طلوع الفجر الثاني، ما قال من صلاة الفجر. المقصود إيش؟ المقصود من صلاة الفجر ولا من أذان الفجر؟ طيب، نحن لا نعامل المصنف بقصده، نعامله بعبارته، عبارته تدل على إيش؟ من الأذان، وهذا هو المراد، هذا هو المراد. جمهور العلماء على أنه الوقت هذا يبدأ من صلاة الفجر وليس من الأذان، لكن الإمام أحمد المعتمد عنده في المذهب أنه من الأذان، من أذان الفجر، أنه هذا ورد في بعض الروايات. الروايات: لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد صلاة الصبح. بعض الروايات صريحة في أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح، في بعض الروايات لا، صريحة أيضا في أن الوقت يبدأ من طلوع الفجر. طيب، ماذا قال المصنف؟ من متى؟ من طلوع الفجر الثاني، يعني من أذان الفجر الثاني، هذه الرواية المعتمدة. وعنه أنه من صلاة الفجر، وفاق للجمهور، موافق للجمهور، الجمهور يقولون من صلاة الفجر، من أداء الفجر، يعني إذا صلى الفجر يبدأ وقت الكراهة في حقه، وإذا اللي ما صلى لا، ما يبدأ الوقت الكراهة في حقه حتى يصلي، هذا أمر. لكن عند المصنف يقول من أذان الفجر. طيب، إذا كان من أذان الفجر معناه أننا نصلي الفجر في وقت النهي والكراهة؟ الجواب لا، من طلوع الفجر إذا أذن المؤذن يبدأ وقت كراهة ما عدا أربع ركعات، وهي سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر الفريضة، هذه مستثناة من النهي، وما سوى ذلك فلا. قال: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، الوقت الثاني. قال: من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا الثاني. من طلوعها يعني الشمس، حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر رمح، من طلوعها يعني من شروعها في الطلوع إلى اكتمال طلوعها. هذان الوقتان متصلان ولا منفصلان؟ متصلان، لأنه بمجرد أن يطلع الفجر سيبدأ الوقت، وسيستمر هذا الوقت الأول إلى أن تبدأ الشمس في الإشراق، يبدأ يظهر جزء منها، انتهى الوقت الأول وبدأ الوقت الثاني، ويستمر هذا الوقت الثاني، وقت الكراهة الثاني أو النهي الثاني أو التحريم، إلى أن ترتفع وتنفصل عن الأرض. فإذا ارتفعت وانفصلت عن الأرض انتهى الوقت الثاني، ودخل إيش؟ وقت إيش؟ وقت صلاة إيش؟ وقت الضحى، هو وقت الجواز، لأن هذا وقت الجواز، وهذا هو وقت الضحى. قال: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، انتقل إلى الوقت الثالث. قال: وعند قيامها حتى تزول، هذا الثالث. عند قيامها يعني توسطها في وسط السماء، إذا توسطت في وسط السماء بدأ الوقت الثالث. يقول: إلى متى؟ إلى أن تزول. تزول يعني تميل إلى جهة إيش قلنا من أول؟ إلى جهة الغرب. فإذا مالت إلى جهة الغرب قليلا انتهى الوقت الثالث. طيب، انتهى الوقت الثالث، دخل إيش؟ دخل وقت الظهر، الآن دخل وقت الظهر. وعند قيامها حتى تزول، هذا الوقت الثالث. ثم قال الوقت الرابع الآن: ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا الوقت الرابع. من صلاة العصر، من صلى العصر بدأ في حقه وقت النهي إلى أن تغرب الشمس. طيب، والذي ما صلى ما يبدأ الوقت في حقه؟ قال: إلى غروبها. ثم قال: وإذا شرعت، الآن الوقت الخامس، وإذا شرعت فيه يعني في الغروب حتى يتم، أي الغروب، وإذا شرعت فيه يعني الغروب حتى يتم الغروب، هذا الوقت الخامس. ما معنى شرعت فيه؟ شرعت في الغروب يعني بدأ جزء من الشمس يغيب حتى يكتمل هذا المغيب، إذن حتى تغيب كلها، هذا الوقت الخامس. إذن عندنا خمسة أوقات، لاحظوا الأوقات الخمسة، ثلاثة منها مرتبطة بماذا؟ بالشمس ولا لا؟ وهي عند طلوع الشمس وعند توسط الشمس وعند غروبها، هذه ثلاثة أوقات مرتبطة بالشمس، ووقتان مرتبطان بماذا؟ بالصلاة. بالصلاة ما هم الوقتان؟ بعد إيش؟ بعد صلاة الفجر. أنتم على الرواية الثانية، يعني على الرواية الثانية بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، أصبحت الأوقات خمسة، ثلاثة واثنان. هذا التفريق الآن، نقول ثلاثة واثنان، هذه الخمسة بعضها تسمى أوقات قصيرة وبعضها أوقات طويلة. ما هي الطويلة الآن؟ الثلاثة ولا الاثنين؟ الاثنين هي الطويلة، الاثنين هي الطويلة، لأنه من صلى العصر في أول الوقت أو صلى الفجر في أول الوقت على الرواية الثانية، معنى عنده وقت طويل حتى تطلع الشمس أو حتى تغيب الشمس، هذا وقت طويل، بخلاف الأوقات الثلاثة الأخرى المرتبطة بالشمس فإنها قصيرة. قصيرة كيف قصيرة؟ يعني طلوع الشمس كم يستغرق إذا شرعت في الإشراق إلى أن يكتمل شروقها؟ كم يأخذ هذا؟ يأخذ قرابة عشر دقائق، عشر دقائق. وطبعا هو يتفاوت من فصل لفصل لكنه متراوح، قد يصل عشر دقائق قد يزيد قليل. وقت الغروب كذلك، إذا شرعت في الغروب حتى يكتمل الغروب يأخذ قرابة عشر دقائق، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا. طيب الوقت المتوسط اللي هو توسط الشمس في وسط السماء، كم هذا يستغرق من الوقت؟ ها؟ أقل، هذا يستغرق وقت قليل، يمكن قرابة خمس دقائق. فهذه تعتبر أوقات قصيرة. فائدة القصيرة والطويلة مسألة يعني الصلاة في هذه الأوقات، هل يستثنى أو هل يجوز الصلاة في هذه الأوقات؟ طيب المصنف يقول هذه أوقات نهي، وأوقات نهي معناه أن الصلاة فيها محرمة، لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات. ماذا قال المصنف؟ ويجوز، الآن سيذكر ما الذي يجوز من الصلاة في هذه الأوقات. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة، هذا المستثنى الأول، يجوز قضاء الفرائض، هذا واحد، قضاء الفرائض. فاتت فريضة، نام الإنسان، استيقظ بعد ذلك في وقت نهي، يصلي ولا ينتظر؟ إيش قال المصنف؟ يجوز، إذن يصلي، يعني استيقظ والشمس في شروقها أو في غروبها، فماذا يصلي في هذا الحال؟ يقول يصلي. قال وفي الأوقات الثلاثة، وإيش المقصود في الأوقات الثلاثة؟ القصيرة اللي قلناها، اللي هو عند طلوعها وعند توسطها وعند غروبها، يقول يصلي وفي الأوقات الثلاثة. قضاء الفرائض هذا الأول. الثاني المستثنى فعل ركعتي الطواف، فعل ركعتي الطواف، إذا طاف بالبيت فصلى ركعتي الطواف وهي سنة، يصليها في هذا الوقت. طيب لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وإعادة جماعة هذا الثالث، وإعادة جماعة، إعادة الجماعة إذا أقيمته في المسجد تعاد الجماعة، يقول هذا أيضا مستثنى. ثم قال ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. ويحرم تطوع بغيرها، بغير هذه يعني ثلاث الصلوات، في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، يعني ذوات الأسباب على المذهب تصلى في أوقات النهي ولا ما تصلى؟ ها؟ المصنف إيش يقول؟ قال كذا في تفصيل؟ المصنف قال تفصيل؟ فين التفصيل؟ المصنف ماذا قال؟ يقول لا تصلى. المصنف يقول لا تصلى، اكتب عندها حتى ما له سبب، وعنه يجوز ما له سبب، اختاره الموفق. هذه رواية ثانية. وأما المعتمد في المذهب أنه ذوات الأسباب لا تصلى في أوقات النهي. إذا ما الذي يصلى في أوقات النهي؟ استثنى المصنف ثلاث صلوات نص عليها، والحقيقة ما هي ثلاث صلوات، هي أكثر، يمكن أن نكتب يعني نملكه الآن أوقات الصلوات الجائزة وقت النهي. ها؟ كم صلاة الآن ذكر المصنف؟ قضاء الفرائض ذكرها المصنف ولا لا؟ طيب ركعتي الطواف ذكرها، إعادة الجماعة ذكرها، ذكر ثلاثة، إذن أضيفوا أنتم أربعة. المنذورة صلاة النذر، خمسة ركعتي فجر قبلها. طيب، ستة سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها، يعني لو أنه جمع الظهر مع العصر ويريد أن يصلي سنة الظهر البعدية، متى يصليها؟ بعد العصر. طيب، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة عنده مستثناه بعد الفجر والعصر في الطويلة فقط، أما في القصيرة لا، أتكلم عن صلاة الجنازة فقط. صلاة الجنازة هل تصلى في أوقات النهي الطويلة؟ نعم، أما القصيرة فلا، لأنه إذا كان سيصلى على الجنازة في وقت قصير، هي باقي 10 دقائق، ينتظر 10 دقائق تغرب الشمس ثم يصلوا، هذا المقصود. فإذا لا تصلى صلاة الجنازة في الأوقات القصيرة إلا في الضرورة. ما هي الضرورة؟ إذا خيف عليها، إذا خيف عليها فتجوز. طيب، انتقل المصنف إلى باب صلاة الجماعة. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ طيب أكمل، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط. طيب، تلزم صلاة الجماعة، يقول الرجال، اكتبوا عندها الأحرار القادرين ولو سفرا، الأحرار القادرين ولو سفرا. فقوله تلزم الرجال يخرج النساء والأحرار العبيد والقادرين غير القادرين. يقول ولو سفرا، ما يفرقون بين السفر والحضر في وجوب صلاة الجماعة. قال للصلوات الخمس، اكتبوا عندها المؤداه، للصلوات الخمس التي تؤدى في وقتها، للصلوات الخمس، وهذا يخرج ما سوى الخمس لا تجب لها صلاة الجماعة. قال لا شرط، يعني لا شرط لصحتها، هي واجبة لكنها ليست شرط لصحة الصلاة. طيب، هل في فرق بين كونها واجبة وإنها شرط لصحة الصلاة؟ نعم، الفرق ما هو؟ على القول بالوجوب، فإذا لم تصلى جماعة يقع بدون عذر، يعني يكون هناك إثم لكن الصلاة صحيحة. وعلى القول إنها شرط لصحة الصلاة، معنى أن الصلاة باطلة إذا لم تصلى في جماعة. قال المصنف لا شرط، معنى أن تصح من المنفرد، تصح، تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد ب27 درجة. تفضل معنى صلاة الفرد باطلة؟ لا، هي صحيحة وذيك أفضل منها. قال وله فعلها في بيته، له فعلها فعل ماذا؟ الجماعة في بيته، وله فعلها في بيته، أن يصلي جماعة في بيته، معنى عندهم إنها في المسجد أفضل، إذن وجوبها أي الجماعة، أما المكان ما هو محدد، غير محدد طبعا. وعنه أنها تجب في المسجد، رواية ثانية، وعنه وجوبها في المسجد، لكن هذه الرواية ليست هي المعتمدة في المذهب. أكمل يا شيخ. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر الذين يكونون يعني في أرض الجهاد أو الرباط في وجه العدو، فهؤلاء يقول تستحب أن يصلوا في مسجد واحد. هذا يعتبرون أنه أدعى يعني هو أفضل لهم، هو أقوى لهم، هو أحسن لهم أن يصلوا في مكان واحد، أهل الثغر مجتمعين، فهذا يعطيهم قوة أكثر. لكن هذا الكلام قد يقال في عهد المؤلف صح، لكن هل هو اليوم في عهدنا كذلك؟ ولا اليوم خطر يجتمعوا في مكان واحد يصير قذيفة واحدة خلاص؟ علموا، هذه المسألة تعود إلى المصلحة، والقائد هو الذي يعني يقدر هذا، اجتماعهم في مكان واحد مناسب ولا مو مناسب، ها؟ ولا غير مناسب. اليوم ما شاء الله صواريخ عابرات القارات، ليس كذلك؟ طيب، إذا كلام المصنف هو ليس مبني على نص تعبدي، لا، وإنما هو على مصلحة وتعليل. أكمل يا شيخ. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضور. هذا واحد، اكتبوا رقم واحد. الآن يتكلم المصنف عن أفضل المساجد، ما هو الأفضل؟ يقول أفضل شيء، الأفضل، باقي وقت؟ طيب، قال الأفضل لغير أهل الثغور أن يصلي الرجل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. إذا كان حضور الشخص إلى المسجد سيكون سبب في إقامة الجماعة فهذا أفضل شيء، وتأخره هو سيؤدي إلى بطلان الجماعة، فمعناه أنه هذا هو أفضل مسجد أن يصلي فيه. فلو خير إنسان بين مسجدين، مسجد لو جاء وصلى فيه ستقام الجماعة، ومسجد آخر تقام الجماعة ولو لم يحضر يعني فيه غيره من الناس، معنى هذا هو أفضل مسجد. هذا واحد. ثم قال ثم ما كان أكثر جماعة، إذا كان ما في المساجد كلها تقام الجماعة فيها بحضوره وبعدم حضوره، فيكون في الأفضلية الترتيب ما هو؟ ما كان أكثر جماعة هذا أفضل. فلو كان إنسان يعني عنده مسجدين أحدهما أكثر جماعة والثاني أقل عددا، فيكون الأفضل بالنسبة له ما هو؟ الأكثر عدد. قال ثم المسجد العتيق، هذا رقم ثلاثة في الترتيب. ثم المسجد القديم، القديم أفضل عندهم من الجديد، لأن القديم يعني هو أكثر عبادة والعبادة فيه من قدم يعني الزمن، من حيث الزمن. قال ثم في الترتيب الرابع وأبعد أولى من أقرب، الصلاة في الأبعد أولى وأفضل من الصلاة في الأقرب. ليش؟ لأنه تحسب له الخطوات والخطى. اكتبوا عندها، هذا أحد الوجوه اللي ذكر المصنف هو وجه، والمذهب تقديم العتيق على الأكثر جماعة، والمذهب تقديم العتيق على الأكثر جماعة. يصير الترتيب هكذا: العتيق ثم الأكثر جماعة ثم الأبعد ثم الأبعد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.